هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، فغفر لهم ذنوبهم. الله سبحانه وتعالى يقول في المولد المولد اللي حضروا ايوه في الاثنى عشر يعني من اول ليله في ربيع الى ليله الثاني عشر يخرجون في صف ويغنون بهذا الغناء، وهو امامهم وهو رئيسهم. نعم الغنى فيه عده ابيات، لكن هذا بيت الكفي. هذا الحديث مع الاحباب قد حضر، انهم كانوا يقولون وما زالوا صوفية يقولون النبي حضر. انا في صغري عرفت انهم يعني لحج يعني شيء من هذا، كانوا يعملون المولد وياتون بالبخور عندما يتوسطون فيه مكان معهم، اذا وصلوا فيه قالوا النبي حضر النبي حضر النبي حضر قوموا يقوموا. فهو يقول هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هل النبي يملك المسامحه؟ ومن يغفر الذنوب الا الله، الله هو الذي يغفر الذنوب مش غيره. أضف إلى هذا أن حسن البنا حاضر في أماكن متعددة من مصر، والشركيات هي كثيرة، ما عرف أنه يوما واحدا قال للناس اتقوا الله واتركوا دعوة غير الله فإنها شرك، بل أنه حاضر في مشهد السيدة زينب بمناسبة العام الهجري والناس يتطوفون بالقبر ويدعون صاحبته، ومع ذلك ما هو قال لهم صفوا قلوبكم واتركوا البغضة واتركوا الغل ومن هذا الكلام. فالمهم الكلام يقول هؤلاء هداهم الله ما رجعوا إلى الحق، الحق الظاهر، وأهل يعني المنهج السلفي الذين يدعون إلى المنهج السلفي يقولون نحن ننكر هذه المنكرات شرك بدع وأشياء كثيرة من هذا الكبير. مثلا عندك هذا حسن البنا يجعل شروط البيعة 10، ويقول أنه يعني لازم ينفذ سوا، يجعل هذا بمنزلة يعني البيعة الصوفية، ويجعل هذا بمنزلة يعني يعني العسكرية يعني الطريقة العسكرية، يقولون نفذ واعترف إذا ولا لا، والصوفية يقولون اجعل نفسك بين يدي يعني شيخك كمنزلة الميت بين يدي المغسل. نعم ومن هذا الكلام. هؤلاء كلهم دعاء إلى هذا المنهج. نعم. أقرأ كتاب أحكام أحسن الأحوال من كم رجل عن الأخواني وحتى بالأخير تعليق في رب الشرع العقول أكثر من الشرع كانت لكن ما أمسيش أنا ما هو تفضل في حول الشرع فدعي لما الشرع، لكن لما يكون الشاب تعلم عنده جزء من العلم مشاكل مشاكل ما أخذ بيسر مجموعة وناس أميين ما يكرروا كتبوا هو مشاكل مشاكل لما إذا لم أكرروا كتبوا كم زي فلما يقول راجل الشيخ فلان هل من يعبد والله حتى كيف الشيخ الآن تلزام لا يتكلم ويت الحاضرة والناس مكتبين حوله يقول فيك بدع من اللي قال لك الشيخ فلان؟ قال الشيخ فلان ما فعل أنا قلت له مثل من؟ مثل من؟ يعني في كثير شباب وكان سمعت شغلك مع المنظر حصل بربلة من مدرسين هم فاهمين شغلك كريم يقول الله على الفلان في كده حتى كنت أبغى أشير فلان شيخ عايب أنا أقشر أنا وأخذ دكتور طيب الشيخ عايب الكرم وعوض الكرم مناع الكرم هذولا مناع الكرم وعايض الكرم هذولا كانوا معي في عام 1400 وما كنت أعرف هو ذاك اليوم عايض عادوا في سنة ثانية ثانوي في المعهد في عام 1400 وذاك اليوم وقعت المعسكرات وأنا وقعت في العارضة حطوني في العارضة رئيس مجموعة وكانوا هم معي عايض ومنع لكن لي بالحول متشبثين عايض وعوض نعم فالمهم أن هؤلاء تربوا على المنهج الإخواني والمنهج الإخواني فيه سلبيات كثيرة نعم فإذا قال مثلا سمع واحد من المشايخ أو سمع منه كلام هؤلاء فاهمين هذا عبد العزيز السير ما شاء الله فاهم وعلي اسمه علي منصور هؤلاء فاهمين لأنهم جلسوا كثير وأخذوا دروس ويأتون هنا عندي ليلة الجمعة ولهم دروس عندي والحمد لله هؤلاء فاهمين إذا كان واحد طالب علم فاهم وقال هذا كذا طيب ويقول على المشايخ ما يقول بالنفس يقول يقول كذلك ايوه ويذكر له بعض الاشياء التي هي تنتقد عليه واشياء كثيره فمثل هذا ينبغي ان ما ننكر عليه بل ان الامام احمد قيل له رجل يصلي ويتعبد يقرأ القرآن ورجل يتكلم في المبتدعة أيهما أفضل؟ قال الذي يصلي ويقرأ القرآن ويتعبد هذا لنفسه والذي يتكلم في المبتدعة هذا للمسلمين نعم فأوصيك يا ولدي أنك تكون تتشبث بالسلفية هي التي فيها النجاة وعليك فلان وفلان إذا كان رجل مبتدع إن رجع للحق تعلم أنه قد نصح عدة مرات ولكن أبدا لا يرجع معنا يعني ما تكلم فيه العلماء إلا بعد أن نصح إلا بعد أن نصح بعد أن نصح حتى لو ما نصحته مثلا أنا قد نصحه غيري له قريب مني نعم شيخ مشروع الآن يعني كأن يصل السؤال يقول لمن نسمع يعني مع كثرة هؤلاء وانتشار القنوات الفضائية وفي التسجيلات والمكتبات يعني المشايخ السلفيين هذول هم الذي يسمع منهم اللي تسمعونهم في ايش اسمه نور على الدرب يعني مثل صالح الفوزان واللحيدان وامثال هذا يعني. نعم وليش احسن نقول عليكم الان مقال الجرام امس كشف ها؟ والله شايف السؤال اللي طرحته عليه انا اسمعهم كان عن طريق اللي ود عني فتعادل يحضر مركز عليه من هو؟ عطية حسن غارق في الإخوانية للأذامة جاء عطية في رمضان قال يا أخي فأنا وطيفة خطها وأخذت على فاتر الجامعة حاول من الجامعة تفضل شوف كأنك عبد الله، عبد الله محمد، عبد الله محمد هذا سلفي سم عطية تراها متورث معهم، متورث جدا. وانا حفظهم شيخ اصلاح الاندرام الحمد لله مو ماسكت. اول ما اول حضرنا اجتماع حفظ المغرب وجدت سؤال مباشرة فكان موجود شعبها تسرب على الحلوش مثلا اخوه موسى علوش مجموعة حملاتوش مجموعة طب يا خي قبل اقول الخشاف ومخشاف تسمع عن الجانب قلت مشاهد على الامانة تسمع عن الجوالة والخشافة واصبر الطباط كله بالاخوانية فصراحة رد انه من رجل لو كنا بالاخواني كان الدور مثل بقاد الملايين وهذه الفلوس هنا ثانيا كان حجز حق العدل شو اللي محمد قد جاوزه؟ دور مثل في الملايين يا شخص ايه اذا كان موجود اذا كان محمد موجود ايه سلم مفتاحه وخذوا يفتحوا سووا الاسفل ايه الرضي الحمد لله علينا قال لو كنا يعني اخواني زي ما تقولون كان اولا الدور مثل في قاعدة الملايين الدور مثل في قاعدة الملايين على هذه المراكز الخشافية وغيرها ثانيا قلوا تدري بكم الدولة تعملوا جاي في الخبر يقول ثانيا يقول لو كنا اخوانين لا نخذ يديهم ولا البحث احنا مسكني ها يقول ما اختم هذا لو كنت اخوانين خذ يديهم دل البحث بل قلني يا اخي خلنا مسكني الشيء الثاني مكرمه يقول يعني ما هو الشيء اللي يصنع لنا حتى كنا اخوانين يعني هل تقول هذا الكلام اسمه من زمان فاتكلم كلام قلت يا شعب الله قال لك فردت على يقول لو انا اخي واحد وارك يقول الكلام لو طعتها ويستخدم ترجمه ترجمه ينبع عليك يقول بس يجب حفظه يعني الشيخ احمد شيخ زين هم الكلاب لا انا ما قلت الشيخ يا شيخ قصد هذا هو يعني الكلاب تنضح يعني المشايخ السلفيين انا ما قلت الشيخ انا ما قلت الشيخ فهو ترجع علينا كان رد يقول هذا الكلام اسمه من زمان وانا من اللي يقول عبد الرحمن عمرو ايوه هو رئيس الجوال ما رزق الشيخ فانا اللي جوال الكشاف اخيرا هو يعني الله يعني كشاف الام بدات عليه ومشرفين بدات عليه وشوف خير زي والله ما اجاره الشتاري ولا صور وطين صور يعني شوف شوف اتعب والله زين انصحك انصحك تحرص على سلامة نفسك ولا ما علينا ما نشوف شباب يا شباب كثر حضرك انا يمكن زعيم يا بني زين الفاصل خلهم 4000 أقول لو كانوا 4000 هل يعني عندما تكون معهم على الباطل هينفعنا؟ شيخ الله تعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين وإن تطع أكثرهم في الأرض يضلك عن سبيل الله هذول سياسي هذول يشون سياسة يشون خلافة أبيك الصراحة ولا عندهم يعني أشياء كثيرة أخذت عليهم واحد في أمريكا واحد يخبرني يعني كان هو أهل فيقول كان واحد مذيع يهودي في امريكا وقابله واحد من ايش يقول لهم من الاخوانيين يقول لهم لا الطلبه